قال السادس أن الرباني حين منسوب إلى الرب جامع المسائل الشيخ الإسلام أن الرباني قيل منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كالرقباني واللحياني، وقيل أنه منسوب إلى ربان السفينة وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة لأنهم منسوبون إلى تربية الناس، وكونهم يربونهم وكونهم يربونهم وهذه النسبة تختص بهم وكونهم طيب نعيد لأنهم منسوبون إلى تربية الناس وكونهم يربونهم هكذا وهذه النسبة تختص بهم، أما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد فهو منسوب إليه، ولم يسمي الله أولياء المتقين ربانيين، ولا سمى أنبياءه والرسل ربانيين، فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الربان السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب أنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط، وهذا هو الوجه السابع، هذا ترجيح شيخ الإسلام في النسبة أن الرباني إنما هو منسوب إلى ربان السفينة لأنه يقود الناس يربي الناس وهذا أصح. ومما علل به أيضا رحمه الله هذا الترجيح أن الأصل عدم الزيادة في النسبة، ومن قال بأنه منسوب إلى الرب يقول زيدت الألف والنون للمبالغة في هذا الشيء، والأصل عدم الزيادة في النسبة، فيقول رباني منسوب إلى الرب إلى ربان السفينة لأنهم يقودون الناس، قال لأنهم منسوبون إلى تربية الناس وكونهم يربونهم. هذا كلام جيد في جامع المسائل لشيخ الإسلام يحفظ. وهذا ذكرنا الأخ أن مورق العجلي هو الذي قال في أنس رحمه رضي الله تعالى عنه ذهب اليوم علم كثير، أو ذهب اليوم نصف العلم، قيل ذاك أو قيل كيف ذاك يا أبا المعتمر، قال كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا تعال إلى سنة إلى من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أحسنت، هاتان فائدتان، النسبة ما هو الذي رجحه شيخ الإسلام فيما تقدم معنا في التفسير، أن رباني نسبة إلى ربان السفينة، ورجح هذا بأمر ما هو أن الأصل عدم الزيادة، ربان رباني نسبة إلى ربان السفينة وهم يربون الناس ويعلمونهم ويقودونهم ويقودون الناس، وأيضا شيء آخر رجح به عند من شيء آخر رجح به أن الربان أو أن رباني لو كان منسوب إلى الرب لما جزى ذمه بخلاف الثاني، فإنه تارة يمدح وتارة إيش وتارة يذم، رباني بالنسبة إلى ربان السفينة تارة يمدح وتارة يذم، أما لو كان إلى رب فلا يجوز ذمه، بل يمدح لأنه منسوب إلى معرفته بربه سبحانه وتعالى وبالعلوم التي جاءت من قبله من قبل الله سبحانه وتعالى. هذان أمران رجح بهما هذه النسبة والله أعلم. هذا الثاني ما انتبهت لنا الآن نعيده، قال لأنهم منسوبون، هذا الفائدة تقدمت معنا في تفسير اليوم الذين هم يحضرون المغرب، قال أن الرباني قيل منسوب إلى الرب زيادة الألف والنوم كالرقبان واللحيان، وقيل أنه منسوب إلى ربان السفينة وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة بالنسبة لأنهم منسوبون إلى تربية الناس وكونهم يربونهم، وهذه النسبة تختص بهم، أما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم به بذلك، بل كل عبد فهو منسوب إليه، وهذا أيضا ما يرجح به، ولم يسمي الله أولياءه المتقين ربانيين، ولا سمى أنبياءه والرسل ربانيين، فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الربان السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب أنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط، وهذا هو الوجه السابع، أن نسبتهم إلى الرب إن جعلت مدحا فقد ذم الله الربانيين في موضع آخر، وإن لم تجعل مدحا لم يكن لهؤلاء خاصة يمتازون بها من جهة المدح. وإذا كان الرباني منسوبا إلى ربان السفينة لا إلى الرب، بطل قول من يجعل الرباني منسوبا إلى الرب، فنسبة الربانيون أو نسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. حاصل وجوه رجح بها هذا رحمه الله تعالى، الذي يريد يرجع إليها يرجع إلى جامع المسائل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المجموعة الثالثة صفحة 61 وما بعدها، أو صفحة 63 وما بعدها، 63 وما بعد هذه الصفحة، هذه تضاف إلى ما مر معنا في التفسير، تضاف إلى ما مر معنا في التفسير. طيب، عندما نسأله فما هو الذي يقع به الإناء؟ أتفضل. عن فيه قولان لأهل العلم فيما يقع به الإناء. نعم، قيل يقع باليمين بالله وحده وبصفاته وما يتعلق به من الصفات. نعم، هو قول الحنابلة في المشهور، وقول الشافعي في أحد قوليه، وابن قدامة يقول في القديم. نعم، والقول الثاني أنه يقع بكل يمين عقد الحالف بها قوله وأراد الامتناع من جماع أهله، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الأقرب إن شاء الله. فبماذا استدل أصحاب القول الأول؟ تفضل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله فلا ينعقد اليمين إلا بالله. وما هو جواب هذا الاستدلال؟ جواب عن هذا الاستدلال عند من؟ الجواب عن هذا الاستدلال ما هو الذي ذكره الإمام؟ نعم نعم، أحسنت. قال أن هذا الحديث إنما جاء لبيان الأولى لا لإسقاط سواه من الأيمان وأنها لا تنعقد، ما جاء لأجل بيان هذا الشيء، وإنما جاء لبيان الأولى. وقد تقدم معنا أنه جاء لبيان اللازم والواجب على الإنسان أنه لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وما فيه دلالة على أنه إذا حلف يعني بغير اسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أنه لا ينعقد يمينه. فقد ذهب جماهير أهل العلم أنه إذا علق في باب الطلاق أو باب العتق أو باب الصدقة أو باب الصلاة والحج علق بشيء من ذلك فإنه يجرى مجرى اليمين ويكون به موليا الشخص، يكون به موليا الشخص، هذا هو الصحيح. فالحديث جاء لبيان اللازم عن العباد أن لا يحلفوا إلا بالله سبحانه وتعالى، وما في دليل على أنه إذا كانت يمين أخرى لا تنعقد ولا يكون بها موليا الشخص. فالتعليق إن شاء الله يرجى أنه على أصح الأقوال يدخل في هذا أن الشخص يكون به موليا، والله أعلم، هذا هو الأقرب. وعليه جماهير أهل العلم، ورجحه ابن عبد البر، ورجحه القرطبي، واختاره من المعاصرين العثيمين رحمهم الله جميعا. قال رحمه الله: المسألة الخامسة فيما يقع عليه الإلاء. المسألة السادسة فيما يقع به الإلاء. وقد علمت أن الإلاء يقع بكل يمين يعقد أو بكل يمين عقد الحالف بها قوله وأراد الامتناع من جماع أهله. هذه المسألة فيما يقع عليه الإلاء، فالإلاء يقع على ترك الوطء، يحلف أن يترك الوطء، فإذا حلف أن ترك أن يترك الوطء فهذا إلاء. فالذي يقع عليه الإلاء هو الحلف على ترك الوطء، فمن حلف على ترك الوطء فيكون موليا بهذه اليمين. وقد تقدم معنا أنه يحلف على أكثر من شروط الإله، 4 أشهر، الإله الحكمي، أما الإله الذي هو اللغوي والأعم فإنه كل من حلف على شيء فهو مول، كل من حلف ولو حلف على شهر واحد أنه لا يجامع أهله فهذا مول، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آل من نسائه شهرا، لكن هذا ليس بالإلاء الحكمي الذي يتربص به 4 أشهر فإن وصل إلى 4 يوقف، لا، هذا إلاء ولكنه ليس بالإلاء الحكمي. فذكر هنا في هذه المسألة فيما يقع عليه الإلاء. قال رحمه الله: فيما يقع عليه الإلاء وذلك هو ترك الوطئ. الذي يقع عليه الإلاء هو ترك الوطئ، يحلف على ترك الوطئ، فمن حلف على ترك الوطئ فهو مول، وأما إذا حلف على غير ذلك، ترك النفقة، ترك الكلام، ما يريد يحلف أنه ما ينفق على زوجته، يحلف أنه ما يكلم زوجته، هذا هل هو مول أو غير مول؟ سيأتي إن شاء الله الخلاف في هذا. قال: وذلك هو ترك الوطي، سواء كان في حال الرضا أو الغضب عند الجمهور. هذا هو الصواب، أنه يكون موليا في حال الرضا وفي حال الغضب، فإذا حلف على ترك وطي أهله في حال رضا وفي حال غضبه فهو مول عند جمهور أهل العلم، كما سيأتي ترجيح الإمام رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يشترط من إلى الغضب ولا قصد الإضرار، خلافا لبعضهم أن الإله يشترط فيه قصد الإضرار، يحلف على أنه يريد المضارة بها، أنه يسقط حقها وهو الجماع، وأما إذا حلف أنه لا يأتيها أكثر من 4 أشهر لأجل الرضاع، يحلف يمينا أنه لا يقرب أهله أكثر من 4 أشهر لأجل الرضاع أنه مرضع، فهذا ما يقصد الإضرار وإنما مصالحها هذا اليمين، فهل يكون موليا أو لا يكون موليا؟ فالصحيح أنه مول، فلا يشترط في الإلاء الغضب ولا قصد الإضرار، خلافا لبعض أهل العلم. قال: ولا يشترط في الإلاء الغضب ولا قصد الإضرار. وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر، وروي عن ابن عباس إنما الإلاء في الغضب، وروي نحوه عن الحسن النخعي وغتادة، وقال مالك بقول الجمهور نقله القرطبي. سيأتي إن شاء الله الخلاف في هذا. فالحاصل أنه لا يشترط في الإلاء أن يكون في حال الغضب، بل في حال الغضب وفي حال الرضا يكون موليا، وهكذا قصد الإضرار أو قصد الإصلاح، قصد الإضرار أو قصد الصلاح، وكله به يكون موليا، حتى لو كان من صالح الزوجة يحلف يكون موليا. والغضب الذي يكون به الإلاء هو الغضب الذي تعلمونه يوني، وهو يدري ما يخرج من رأسه، يدري ما يخرج من رأسه، لأن الغضب 3 أقسام. القسم الأول يغضب غضبا شديدا فيغطي الغضب عقله، يغطي الغضب عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه، ولو قيل له آليت من زوجتك أو طلقت يقول لا والله ما أدري وما أظن أني تلفظت بهذا، وهذا تجده في غاية الغضب الشديد، فإذا غطى الغضب عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه، ولا يدري هو في السماء ولا في الأرض، ولا يدري من يخاطب، خاطب زوجته ولا يخاطب غير زوجته، المهم صار يهدر ويتكلم ولا يدري ما هو الذي يقوله هذا، فهذا باتفاق أهل العلم أن أفعاله لا تحسب ولا يقع بقوله طلاق ولا إلاء، لم يختلف أهل العلم في هذا الأمر، أنه إذا غلب الغضب عليه وغطى عقله حيث أنه لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول، فهذا باتفاق العلماء لا يقع منه إلاء ولا يقع منه طلاق، وكذلك أيضا أفعاله لا يعتد بها، أفعاله أقواله لا يعتد بها. والنوع الثاني هو الغضب اليسير، الغضب اليسير الذي يتصور الإنسان ما يقوله معه ولم يغلق عليه، ولم يغلق عليه الغضب تفكيره وتصوره، فهذا لا أثر له، ويقع معه الطلاق والإلاء وكل أقواله وأفعاله معتبرة، هذا غضب يسير، يغضب الإنسان ويدري ما يقول ولم يغلق عليه الغضب تفكيره ولا تصوره، فهذا غضب لا أثر له، ويقع معه الطلاق والإلاء وغير ذلك من الأشياء تحسب عليه. والنوع الثالث الذي بينهما، بين الغضب الشديد الذي يغطي العقل ولا يدري شخص ما يقول معه، لا يدري ما يقول معه، وبين الغضب اليسير، وسط بينهما، فيدري ما يقول لكنه مغلق عليه، مغلق عليه، فهو كالمكره ما يريد يتكلم بهذه الكلمة، لكن استفز وغضب وداري أنه تكلم. يا رجل قال نعم طلقت، لكن والله ما أريد أن أطلق، دفعتني دفعا هذه المرأة، وهو في غاية الغضب، غضب عليها وتدفع به دفعا، وهو يدري هذه الكلمة التي أخرجها، ويدري يخاطب من زوجته وإلى من يوجه الكلام. يا فلان طلقت، قال نعم طلقت، لكن دفعت إليه دفعا، أغلق علي، دفعت إليه دفعا وما أريد أن أطلق، تستفزني تتكلم، وإذا به ينتفض بهذا ويخاطبها في غاية شدة، في غاية شدة، لكنه يدري من يخاطب، وكذلك يدري مع من يتكلم وما الذي خرج من فيه. أما الأول ما هو داري بشيء، ما هو داري لا هو في سماء أو في أرض ومن يخاطب، هو جده يخاطب ولا أمه ولا زوجته، ما يدري، هذا خلاص أغلق عليه، هذا باتفاق لا يقع طلاقه. لكن بالنسبة للثالث هذا الذي هو بين الغضب اليسير وبين الغضب الأعلى، بين الغضب اليسير وبين الغضب الأعلى، فهل يقع طلاقه ويقع إلاؤه إذا آله؟ هذا في خلاف الثالث، في خلاف عند أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن طلاقه يحسب عليه وإلاؤه كذلك يحسب عليه. وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجماعة المحققين يرون أن طلاقه لا يقع، ولا كذلك أيضا إلاؤه يقع، لأنه لا يريد هذا الشيء، وأغلق عليه ودفع دفعا كالمكره، دفع دفعا كالمكره، وما يريد يطلق زوجته، لكن كلما تكلم تكلمت هي هداي، وإذا بها معه صارع معه ويشتد، وهي أيضا تستفزه إلى آخر ذلك، حتى أخرجت الكلمة منه هذه، وهو ما يريد أن يطلق، لكن غضب من هذا الغضب، حيث أنه ينتفض حال حال، لكن يدري إيش الذي يخرج من رأسه، ويدري من يخاطب. أما الغضب اليسير فباتفاق الطلاق يقع فيه، غضب اليسير، وكذلك الغضب الذي تقدم معكم الأول الذي هو أعلى درجات الغضب، باتفاق لا يقع معه الطلاق. لكن هذا المشكل الذي بينهما، هل يقع معه الطلاق أو لا يقع؟ أكثر أهل العلم يرون أنه ما دام أنه يدري ما يخرج من رأسه، ويدري من يخاطب إلى آخر ذلك، وإن كان حصل له ما حصل من الإغلاق وكالمكره، حاله كالمكره على الطلاق، فهو يحسب عليه. وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يرون يعني أنه لا يحسب عليه، لقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق مع إغلاق هكذا فيه، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أي من أغلق عليه، فصار كالمكره، صار كالمكره، ولا يريد أن يطلق، ولا يريد أن كذلك أيضا يؤذي من زوجته، لكنه غضب غضبا حتى استفزت هذه الزوجة، وكلمة بكلمة إلى أن خرجت منه كلمة الطلاق، وهو لا يريد أن يطلق، لكن بسبب هذا الذي صار كالمكره عليه. وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل والله يحصل. والشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن قول شيخ الإسلام وتلميذه من حيث النظر نظريا هو الراجح، نظريا هو الراجح، لكن من حيث العمل هل نعمل به ونفتي به أو لا نفتي به؟ نظريا قال هو الراجح، فهذا ما يريد الطلاق، فهو كالمكره، زوجته تستفزه إلى آخر ذلك، حتى خرجت منه هذه الكلمة وهو لا يريدها، ونادم جدا أنه طلق. أما هذاك بغضب يسير، وهو يريد هذا ويدري ما يقول، يدري ما يقول، غضبه يسير جدا، ما وصل إلى هذا المبلغ. فقال نظريا قول شيخ الإسلام وتلميذه هو الراجح، وأما من حيث العمل والفتوى به، فهل نعمل به أو لا نعمل به، فهو يرى التفصيل، فلا نقول به عن الإطلاق أنه لا يقع طلاقه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا كما قال غير شيخ الإسلام أن طلاقك يقع، وإنما ننظر في حال المطلق، في حال المطلق، فإن كان من الصلحاء ومن أهل الخير وجاء يستفتي وقال يا أخي والله ما أريد الطلاق، لكن أغلقت واستفزتني حتى خرجت هذه الكلمة، وغضبت غضبا كالمكره على هذه الكلمة، قال فمثل هذا يفتى بقول شيخ الإسلام معه، بقول شيخ الإسلام وقول تلميذه معه، وأن هذا الطلاق لا يقع. وأما من كان متلاعبا ومعروف أنه متلاعب بالطلاق وما هو مضبوط في أفعاله وما عنده تلك الاستقامة، فمثل هذا يجرى له قول الجمهور، وأن طلاقه يقع حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق، حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق. وقال هذا من مسايسة الناس، من مسايسة الناس، فلا يطلق لهم الأمر عن إطلاق. يقال من كان على الحالة الثالثة من أحوال الغضب طلاقه لا يقع، هذا سيتلاعب الناس بالطلاق، سيتلاعبهم بالطلاق. وإذا يقول والله طلقت أنا غضبان، استفزتني وأغلق علي وخسرت كالمكره، وسيأتي آخر يقول كذلك ويتلاعب. لابد من ضبط هذا الأمر، من ضبط هذا الشيء. فمن علم صدقه وصلاحه وخيره وجاء يستفتي وذكر حالة هذه قال نفتي بقول شيخ الإسلام، ومن علم عدم استقامته ومعروف أنه يتلاعب بمثل هذه الأشياء فهذا نمضي معه قول الجمهور ونقول له طلاق يقع. وقال هذا من مسايس الأمور، ومثل هذه الأمور ترد إلى القضاء أحسن، ترد إلى القضاء أحسن، وقال ارجع للقاضي هو الذي سيفصل بينكم في مثل هذه المسألة، أو لا تفته، رده إلى القاضي وهو الذي سيفصل في المحكمة بينه وبين زوجته، فهي أمور مهمة جدا. وأما الأولى لا بأس تفتي بها لأن فيها إجماع، تقول طلاقك لا يقع إذا قال الله أغلق علي ما أدري ما أقول، ما أدري أنا في سماء ولا في أرض، من واجه بالكلام، ما أدري خرجت هذه الكلمة، كان صادقا فهذا يفتى بهذا معه باتفاق أهل العلم. وهكذا الطلاق يسير، قال الله غضبت غضب يسير وطلقت، وأكثر الناس يطلق وهو إيش يا أخوان، أكثر الناس يطلق ويضحك، لا يطلقه غضبان، هو غضبان، فهذا طلاقه يقع باتفاق. لكن الثالث هو المشكل، فننصح لا يفته، وإنما يقال له ارجع إلى القاضي، ارجع إلى القاضي وهو الذي يفصل بينكم في مثل هذه المسائل، فهي مسألة قوية وخطيرة، فلا يفته المفتي ويرد أمره إلى القضاء. وهكذا أيضا الإله الذي نحن بصدد الكلام عليه، فالغضب الذي يقع معه الإله على ثلاثة أحوال، غضب شديد كما سمعته، وغضب يسير، وغضب بينهما، غضب بين اليسير وبين الذي هو في أعلى درجات الغضب، فهل يقع به الإناء أو لا يقع، على الخلاف الذي ذكر في هذه المسألة. وهذا ذكر العثيمين في كتاب الإناء وكذلك في كتاب الطلاق، وتوسع في الطلاق أكثر في الكلام على أنواع الطلاق وأقسام الطلاق ثلاثة، توسع أكثر، وفي الإناء اختصره وأشار إلى ما تقدم، هذا حاصله الذي سمعته. قال رحمه الله المسألة الخامسة فيما يقع عليه الإناء، وذلك وترك الوطأ، هذا الذي يقع عليه الإناء سواء كان في حال الرضا أو في الغضب عند الجمهور. وقال الليث والشعبي، الليث بن من؟ بن سعد، ما كنيته؟ بن حارث. والشعبي عامر بن شراحيل، أحسنته. وقال الليث والشعبي لا يكون إلا عند الغضب، والقرآن عام في كل حال فتخصيصه دون دليل لا يجوز. صدق، قال الليث والشعبي لا يكون إلا عند الغضب. قال الإمام ابن العربي والقرآن عام للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، القرآن عام، من أين هذا التخصيص؟ قال والقرآن عام في كل حال فتخصيصه دون دليل لا يجوز. صدق، وهذا الخلاف بنى على أصل وهو مفهوم الآية، قص المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من الوطأ. نعم، قال هذا الخلاف مبني على هذا الأصل وهو مفهوم الآية، مفهوم الآية قص المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من الوطأ، فلذلك انبنى هذا الخلاف الذي ذكره أن الإناء يكون في حال الغضب، لأن في حال الغضب يقصد المضارة بها، يقصد المضارة بها بخلاف حالة الرضا ما يقصد بها المضارة، لكن في حال الغضب يقصد المضارة. هذا الخلاف انبنى على هذا، وهذا كما سمعت خلاف قول الجمهور ضعيف، فالصواب هو قول الجمهور أهل العلم أن الإناء في الغضب وفي الرضا سواء يقع، وهكذا أيضا أراد الإضرار أو لم يرد الإضرار. وهذا الخلاف انبنى على أصل وهو مفهوم الآية، قصد المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من الوطء، فلذلك قال علماؤنا إذا امتنع من الوطأ قصدا للإضرار من غير عذر، من غير عذر مرض أو رضاع، وإن لم يكن طيب وإن لم يحلف كان حكمه حكم المولي. هذه الآن مسألة بناء على هذا الذي سمعته أن الإله المقصود منه قصد الإضرار، يقصد المولي إضرار الزوجة وإسقاط حقها من الوطأ. فقال المالكية رحمهم الله إذا امتنع من الوطأ قصدا للإضرار من غير عذر مرض، ما عنده مرض يحلف لأنه مريض أو زوجته مريضة مثلا أنه ما يأتيها، أو رضاع زوجته ترضع فيحلف أكثر من 4 أشهر أنه ما يأتيها، ما يأتيها لأجل مصلحة الزوجة أنها مرضع. قال إذا امتنع من الوطن قصدا للإضرار من غير عذر مرض أو رضاع وإن لم يحلف كان حكمه حكم مولي، وإن لم يحلف لكنه امتنع لقصد الإضرار، ما في يمين وامتنع لقصد الإضرار ما يأتي أهله، فهل يكون موليا أم لا؟ فعند المالكية يكون موليا وإن لم يحلف، وإن لم يحلف كان حكمه حكم المولي، وترفعه إلى الحاكم إن شاءت، ويضرب له الأجل ويضرب له الأجل من يوم رفعه لوجود معنى الإلاء في ذلك، فإن الإلاء لم يرد لعينه وإنما ورد لمعناه وهو المضارة. هذا قول المالكية، واختار العلامة العثيمين خلاف هذا، وأيضا الحنابلة يقولون بنحو هذا الذي ذهب إليه المالكية، والصواب من أقوال العلم أنه ليس بمول، وهذا الذي اختاره العثيمين رحمه الله، لأن الله يقول للذين يؤلون يحلفون، وهذا ما حلف، هذا ما حلف لكنه امتنع هكذا لقصد الإضرار، امتنع لقصد الإضرار وما حلف على أنه لا يأتي أهل أكثر من 4 أشهر، وإنما امتنع. ليش يا أخي؟ قال هذه المرأة ما تصلح، هذه المرأة كذا وكذا، أنا ما أتيها، امرأة معروفة بي، ويذكر بعض الأمور وترك الزوجة، وربما يكون هذا صحيح الذي يذكره وغير صحيح، فلها أن ترفعه، فلها أن ترفعه في هذه الحالة، لكن هل يكون موليا أو لي أو غير مول؟ هذا الذي فيه خلاف. فالمالكية ما يشترطون في الإله ألا اليمين، ولكن شرط الإله ومعنى الإله هو إيش؟ الإضرار. فإن قصد الإضرار بالامتناع فإنه يكون موليا وإن لم يحلف، والصحيح أنه لا يكون موليا إلا إذا إيش؟ إلا إذا حلف، لأن الله يقول للذين يؤلون، والألية تقدمت معكم بمعنى الحلف واليمين. وهذا الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال وقيل إنه ليس بمول، فهذا يطالب بالمعاشرة بالمعروف، وتملك المرأة الفسخ والطلاق، ولا يترتب على ذلك التربص المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فيطالب بالمعاشرة والرجوع فورا، وإلا فيطلق. هذا هو الصواب، مثل هذا الذي امتنع عن اتيان زوجته من غير يمين، هذا يرفع إلى القاضي، ترفعه زوجته إن شاءت القاضي، وإذا رفع أمره إلى القاضي يطالب القاضي فورا أن يعاشر أهله، وإلا يطلق، وإلا يطلق ولا يضرب له الأجل، ولا يضرب له الأجل الذي تقدم معكم أنه 4 أشهر، يقول نتركه إلى أن يصل الأربعة، ثم عند الأربعة نوقفه، نقول له طلق أو إيش أو عاشر أهلك، لا، هذا لأنه ليس بمول، وإنما فورا يقال له إما أن تعاشر وإما إيش وإما أن تطلق، وإنما يقال أو يضرب الأجل لمن؟ للذي حلف، يضرب الأجل للذي حلف، أما هذا ما حلف، وإنما ترك وامتنع هكذا من غير يمين. الصحيح أنه ليس بمول خلافا لعلماء المالكية، وهكذا يظن الحنابلة، وهكذا الحنابلة يرون هذا أنه يكون موليا وإن لم يحلف، والصحيح أن المولي إنما هو الذي حلف يمينا، هو الذي حلف يمين أن لا يأتي أهله، وأما هذا ترفعه إن شاءت تملك الفسخ الزوجة، فإن شاءت رفعته إلى القاضي، والقاضي ينظر في أمره فيقول له إما أن تأتي وإلا تفسخ زوجتك أو تطلق أهلك، تطلق أهلك لأنك تعبها بهذا الهجر. هذا هو الصواب لا ما ذهب إليه علماء المالكية لظاهر الآية، فالآية فيها قيد. قال رحمه الله، قال علماؤنا إذا امتنع من الوطئ قصدا للإضرار من غير عذر مرض أو رضاع وإن لم يحلف كان حكمه حكم المولي، وترفعه إلى الحاكم إن شاءت ويضرب له الأجل من يوم رفعه، هذا ما هو صحيح، بل من رفعه فالحاكم يقول له إما أن تطلق أو تعاشر مباشرة فورا، ما في كلام، ما في ضرب أجل لك، إما أن تطلق أو تعاشر، وإنما يضرب الأجل لمن سمعته، هذا الصواب. ويضرب له الأجل من يوم رفعه لوجود معنى الإله في ذلك، فإن الإله لم يرد لعينه وإنما ورد لمعناه وهو المضارة وترك الوطئ، حتى قال علي وابن عباس لو حلف ألا يغربها لأجل الرضاع لم يكن موليا، لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه. هذه مسألة أخرى، لو حلف بناء على هذا الذي سمعته أن مفهوم الآية يدل على قصد المضارة بالزوجة، قال علي بن عباس لو حلف أن لا يغربها لأجل الرضاع، امرأة مرضع فيريد أن يلتزم بهذا فحلف يمينا أنه لا يغربها أكثر من 14 مثلا، فهذا لا يكون موليا به، لأن المقصود به قصد صحيح لا إضرار فيه، لا إضرار فيه. والإله من يعني من الذي يعني من أعظم المعاني التي يحلف لأجل هذا المولي هو الإضرار بالمرأة، وهذا ما يريد إضرارا بها، وإنما يريد مصلحتها ويريد إرجاع المصلحة إليها، فإنه إذا جامعها ربما يحصل له حمل إلى آخر ذلك، حمل مع رضاع وتعب، وربما يشل ذلك الحليب ولا يبقى لهذا الطفل وهو في حاجة إليه، وهو في حاجة إليه. فلذلك قالوا إذا حلف أن لا يغربها لأجل الرضاع لم يكن مولي، لأن هذا من مصلحتها وهذا قصد صحيح ولا إضرار فيه. طيب، أظن جاء الوقت. وهذا قول الزهري أيضا، قول الزهري وروي عن الحسن. وقال آخرون إنه يكون موليا سواء حلف على ترك غشيانها إضرارا بها أم لمصلحة، وهذا هو الصحيح أنه يكون موليا سواء كان حلف لمصلحتها أو لقصد الإضرار، كما رجح ذلك ابن قدامة. ولا يشترط في الإله الغضب ولا قصد الإضرار، لا يشترط في الإله الغضب ولا قصد الإضرار، فالصحيح أنه يكون موليا، لأن الآية عامة يا أخوان، ما فيها شيء من التقليدات، الآية عامة فنبقى على عموم الآية، وما ينبغي للشخص أن يقيد إطلاقات القرآن هكذا. وهؤلاء لهم ما سمعت من الحجة، لأن الإله أو قالوا هنا قالوا حجة علي بن عباس أن الله جعل مدة الإله مخرجا من سوء عشرة الرجل ومضارته، فإن كان الامتناع من غير مضارة بل عن قصد الصلاح أو الخير لم يكن بذلك موليا، فلا يكون ها هنا معنى لضرب الأجل فتخرج من مساءته إذ لا مساءة. هكذا قالوا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، قالوا أن ضرب الأجل، ضرب هذه المدة إنما جعل مخرجا للمرأة من مساءة الرجل وعشرة الرجل السيئة، فإذا حلف من أجل مصلحتها، إذا حلف من أجل مصلحتها فأي مساءة تخرج منها، أي مساءة تخرج منها، هو تعليل قوي من حيث التعليل، لكن نبقى على عموم الآية وعلى إطلاق الآية، كما يقول ابن قدامة رحمه الله أنه لا يشترط في إله الغضب ولا كذلك قصد المضارة، والله أعلم. فكم مسألة أخذنا اليوم؟ مسائل في ضمن مسألة، فعند من؟ كم مسألة أخذنا في الإله اليوم؟ محمد هات، تتعلق بإيش التي قال المسألة الخامسة؟ قالوا المسألة الخامسة أحسنت، فيما يقع عليه الإله، فما هو الذي يقع عليه الإله يا عبد الرحمن؟ ما ضبطها، عندك، نعم أحسنت، ترك الوطء، أحسنت، الذي يقع عليه ترك الإله، ترك الوطء، يحلف على ترك الوطء، أحسنت، سواء كان في حال الغضب أو حال الرضا، هذا هو الصحيح أو فيه خلاف؟ نعم، الصحيح فيه خلاف أو بالإجماع؟ نعم، هذا هو الصحيح، فيه خلاف وهذا هو الصحيح، هو قول جمهور أهل العلم، أحسنت. طيب، وهل يشترط في الإله قصد المضارة؟ فيه خلاف، وابن قدام يقول لا يشترط في قص الإناء أو في الإناء المضارة أو قص يعيش أيضا كذلك الغضب، لا يشترط الغضب ولا قصد المضارة. أحسنت. فإذا امتنع قصدا للإضرار من غير حلف ومن غير يمين هل يكون موليا؟ إذا امتنع لقصد الإضرار من غير يمين لكن لا يكون موليا، وذهب المالكي والحنابلة يكون موليا لأن المعنى موجود وهو قصد الإضرار، لأن هذا هو المعنى من الإله أنه يقصد الإضرار بالزوجة في إسقاط حقها من الوطن، وهذا موجود وإن لم يحلف. والصحيح أنه لا يكون موليا بل هذا يوقف فورا ولا يضرب له الأجل، يوقف فورا ولا يضرب له الأجل، هذا هو الصحيح. طيب، فإذا حلف أن لا يقربها لأجل الرضاع ونفسه في المضارة يكون موليا أو لا يكون موليا؟ لا يكون موليا عند من؟ إذا حلف لقصد الرضاع، امرأة مرضع حلف أكثر من 14 لا يأتي أهله، قول من هذا؟ لا يكون موليا، قول من؟ نعم، لأنه قصد صحيح قالوا عادل. عندك ابن عباس وعلي، أحسنت، قول ابن عباس وعلي، وخالفهم غيرهم من أهل العلم ورأوا أنه يكون موليا وإن كان لقصد الرضاع حلف، والقصد صحيح وهناك مصلحة لها وما فيه ضرر عليها. فالآية كما ترون فيها إطلاق، والله أعلم. إلى هنا.